الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، استمرارا لدروسنا التي توقفنا فيها في سلسلة دروس التوحيد، مواصلة إن شاء الله تعالى لكتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى. وقد تقدم تدريس بعض رسائله مثل الأصول الثلاثة والقواعد الأربع وأنواع التوحيد، وتتمة الفائدة كتاب التوحيد حتى يتمكن طالب العلم من فهم مسائل التوحيد ومعاني التوحيد الثلاثة. ثم بعد ذلك إن شاء الله إذا انتهينا من الكتاب ندخل في شرح مواقف الإسلام ثم كشف الشبهات، لأن كشف الشبهات هي عبارة عن عرض للشبهة والرد عليها، فهذا يحتاج أولا إلى تأصيل. أما من يدرس كشف الشبهات قبل أن نؤصل فيكون فيه اضطراب ونوع من عدم المعرفة التامة لأنه لم يؤصل. ولهذا يقول العلماء لا ينبغي لطالب العلم أن يبحث في مسائل الخلاف وهو لم يؤصل، بل واجب عليه أن يؤصل أولا ثم يمشي على قواعد، بعدها ينظر في الخلاف وفي الشبهات التي قد ترد عليه وما شبه ذلك. لكنه لو دخل في الشبهات دون أن يؤصل فقد ترد عليه هذه الشبهات وينحرف، نسأل الله العافية. ولهذا كان السلف يحذرون من القراءة في كتب أهل البدع ومجالسة أهل البدع، وأيضا من الجدال والمراء وما شبه ذلك، لأن هذه تعرضه للشبه. أهل البدع قديما حينما لم يؤصلوا أنفسهم على الكتاب والسنة صاروا إمعة، ترد عليهم الشبهات فيتخطفونها فيقعون في الانحرافات. فالجهمية جهم بن صفوان، ما سبب دخول بدعة الجهم؟ السبب في ذلك أنه كان رجل مجادل يحب الجدال، فمرت عليه فرقة يقال لها سنونية وهي فرقة تؤمن بالحواس، فجاءت إليه فسألته بعض الأسئلة، قالوا كيف لا تعبد ربا لا تحسه لا تشمه لا ترى، فوقع في شك هذا الرجل، فجلس 40 يوما لا يصلي شاكا في الله عز وجل. ما سبب ذلك؟ جلوسه مع أهل الأهواء والبدع. لماذا تجلس؟ هل أنت في شك من دينك؟ حينما جاء رجل الإمام مالك ماذا قال له؟ قال يا إمام أريد أن أقرأ عليك آية، قال هب أنك غلبتني، قال فاتبعني، قال هب أنني غلبتك، قال أتبعك، قال هب أن ثالثا جاء فغلبنا، قال نتبعه، قال اذهب فإني على يقين من ديني، اذهب فإني على يقين من ديني، وانظر إلى من هو شاك. لماذا؟ أنه عنده أصول تعلم. أما يأتي إنسان ويجادل ويناقش ويخوض في مسائل قد لا يحسنها، وكما قال العلامة عبد الرحمن ابن عبد الله أبو بطين، قال أبو بطين على سبيل الحكاية، قال عجبت إلى قوم يسارعون في التكفير، فإذا جئت تسألهم عن مسائل الطهارة والصلاة قالوا الله أعلم اسأل غيرنا، قال فمسائل مدلهمة تراهم سباقون إلى الفتية، وأما في مسائل الطهارة والصلاة يقولون اسألوا العلماء، سبحان الله. لماذا ما تورعت في هذه في مسائل التكفير فتورعت في مسائل الطهارة؟ قالوا هذا كثير من هؤلاء، يعني بمعنى كلامه. فالواجب على طالب العلم ألا يخوض في جدال ولا يخوض في نقاش ولا يعرض دينه لهذا. ولهذا بعض الناس سرد عليه الشبهات وسبب في ذلك مخالطته لأهل أهواء البدع أو النظر إلى الشبكات العنكبوتية، يدخل ببعض المواقع الذي لا يعرف كيف يرد عليهم، فترد عليه الشبه تلو الأخرى تلو الأخرى حتى يشربها قلبه. فترى كثيرا من الناس ممن تأثر بالباطل شبهات في هذه الشبكات العنكبوتية أو مجالسة لأهل الأهواء والبدع. إذن ما هو الواجب عليك أيها المسلم؟ الواجب عليك تأصيل أخذ العلم من الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك تنظر إلى شبهات القوم، تنظر إلى شبهات القوم لا تجالسهم حتى ترد عليهم. نعم، فهذه نصيحة لطالب العلم ألا يخوض في مسائل الجدال، مسائل مصيرية، مسائل ما استطاع أن يخوض فيها. قد يكون لم يدخل في مسائل الطلاق فترى يناقش في مسائل حاكمية ويناقش في مسائل التكفير وما أشبه ذلك، فضلت كثير من الفرق الخوارج ضلت. فالسبب في ذلك نقاشهم في مسألة الوقوع في المعصية الكبيرة، هل هي كفر يخرج صاحبه من ملة الإسلام أم لا؟ وهكذا الآن حدثاء الإسلام الذين ينضمون إلى داعش والقاعدة، هؤلاء أيضا أخذوا بعض ظواهر النصوص فكفروا المسلمين، وأكثرهم ما ترى طالب علم ولا تعلم من أهل العلم ولا أخذ علمه من العلماء. فاحذر يا طالب العلم، فالواجب عليك أن تؤصل مثل هذا. هذا الفن الذي نحن ندرسه من أعلى وأفضل العلوم على الإطلاق، علم التوحيد. لماذا هذا العلم واجب علينا أن نتعلمه؟ أولا لأنه دعوة الرسل والأنبياء. ماذا جاءوا يدعون؟ يدعون إلى توحيد الألوهية. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أيضا ثانيا دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، مكة في مكة 13 عاما يدعوهم إلى لا إله إلا الله، يدعوهم إلى دعوة التوحيد لا إله إلا الله. فهذه دعوة التوحيد، دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. ثالثا أنه أول واجب على العبد وآخر واجب. الدليل حديث ابن عباس حينما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن فقال إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم أن يوحدوا الله. جاءت في بعض الألفاظ أن يقولوا لا إله إلا الله، أن يعرفوا الله، كل هذا بمعنى واحد، أن يقولوا لا يشهدون أن لا إله إلا الله، كل بمعنى واحد وهو التوحيد. وبهذا أجمع العلماء لا خلاف بينهم على أن أول واجب معرفته للمسلم هو التوحيد، خلافا للمعتزلة والأشاعرة الذين يقولون أول واجب الشك والنظر ثم بعد ذلك تؤمن ثم بعد ذلك، كلها مسائل عقلية. الدليل حديث قلنا من ابن عباس. وآخر واجب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. قال ابن القيم وهذا دليل على أنه أو آخر واجب، آخر واجب يعني في الدنيا أول واجب لا إله إلا الله، آخر واجب في مماته أن يقول ماذا؟ لا إله إلا الله. رابعا القرآن كله توحيد كما قال ابن القيم رحمة الله عليه، القرآن كله توحيد، قصصه وأحكامه وأخباره كلها توحيد، تتكلم عن التوحيد، كل ما يذكر فيها من شيء فيه نوع من التوحيد، إما في الألوهية أو في الربوبية أو في الأسماء والصفات كما ذكر ذلك ابن القيم رحمة الله عليه. إذن هذا دليل على ماذا؟ اهتمامنا للتوحيد. خامسا لأنه من العلم الواجب الذي لا يسع المؤمن جهله، هذا لا يسع المؤمن جهله، فمن وقع في شرك لا يعذر بجهله إذا كان فرط في التعليم أو أعرض عن التعليم، بل واجب عليه أن يتعلم حتى لا يقع في الشرك. ولهذا كان الصحابة يخافون أن يقعون في الشرك، وكان يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيسألونه: يا رسول الله كيف المخرج؟ حتى أن أبا بكر طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدله على المخرج من الشرك الخفي، فقال: قل اللهم إني أستغفرك أن أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. طيب إذا كان الصحابة يخافون على أنفسهم من الوقوع في الشرك، فكيف بنا نحن؟ وكما قال إبراهيم بن أدهم: من يأمن البلاء بعد إبراهيم الذي قال: رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام؟ إبراهيم الحنيف المعروف بأنه أبو الأنبياء الموحد يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ فلا تستهينوا في مسألة التوحيد. سادسا، أنها أعظم حسنة على الإطلاق، حسنة التوحيد أعظم حسنة. من قال لا إله إلا الله موقن به قلبه دخل الجنة، موقن به قلبه دخل الجنة. سابعا، بسبب انتشار المعتقد الفاسد بين الناس، بعضهم يعتقد في الأسباب، بعضهم يعتقد أن هناك نافع وضار غير الله، حري بك أن تتعلم. ثامنا، ظهور الشركيات كالطواف على القبور والمزارات. لا نقول في بلاد الصين أو بلاد أمريكا، هنا قرابة 10 كيلو أقيم مزار في زيارة العيد الروس. انظروا الأمة التي حررت هذا المزار، مسافة 800 كيلو قبر النبي هود زعمه، زاروه وآتوا بالشركيات والبدع وأقاموا فيه مناسك الحج والعمرة عياذا بالله. لا نغطي عين الشمس نقول ما في شركيات. مزار هود، هل هم شهدوا دفن هود؟ لا. طيب النبي صلى الله عليه وسلم ما علم بهود إلا هم علموا به. هل هناك زيارة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم ومدفون في المدينة كما يفعلونه في قبر هود؟ من الذي قال أن هذا قبر النبي هود؟ نقل بعض علماء التاريخ الإجماع على أنه لا يعلم قبر نبي إلا محمد عليه الصلاة والسلام. فمن علمها أن هذا قبر النبي هود؟ فكلها خرافات. نعم. تاسعا، أن الشركيات هذه التي أنه يجب تكرار علم التوحيد. ذكر بعض أهل العلم قصة عن الإمام محمد بن عبد الوهاب، لعله بعضكم سمعها. كان دائما يدرسهم كتاب التوحيد فينتهي ثم يدرس الكتاب، فقال بعض الطلاب: يا شيخ لو تغير. فقال: ماذا تطلبون؟ فبعضهم قال: نريد كتابا في الفقه، وبعضهم قال: نريد كتابا في كذا، وبعضهم قال: كتابا كذا. فقال الشيخ: إن شاء الله ننظر في الأمر ثم بعد ذلك نتدارس. فجاء في اليوم الثاني وهو يرى على وجهه تغيرا، فقيل له: ماذا حدث يا شيخ؟ قال: أخبر أن فلانا بنى بيتا فدبح ديكا، دبح ديكا، بنى بيتا فدبح ديكا. طبعا دبح الديك ليش؟ لدفع العين، دفع الجن. فسكت الطلاب، قال: إن شاء الله نتأكد. فجاء في اليوم الذي بعده فأتى إليه الشيخ، قال: الأمر ليس كذلك، إنما رجل وقع على أمه، أي إيش؟ زنى بها. فقال الطلاب: ضج المجلس. فلما ضج المجلس قال الشيخ: إذا نعود لدراسة كتاب التوحيد. لماذا؟ حينما قال لهم ذبح ديك من أجل بناء بيت ما استعظموه، ولما قال لهم رجل وقع على أمه استعظموه. أيهما أخطر؟ الشرك أم المعصية؟ الشرك. ولهذا بعض الناس صراحة بارد في مسألة الشرك، بارد في مسألة التوحيد، لكن استعظم جريمة الوقوع على أمه. ولهذا لما رآهم ذلك علم أنه ما استقر في قلوبهم التوحيد، وإلا رجل يذبح من دون الله كفر مخرج من ملة الإسلام. أما هذا عاصي، صحيح جريمة نعم، لكن هناك ما هو أجرم هو الشرك. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نعم. فعاد الشيخ رحمة الله عليه كتاب التوحيد، فبعض الناس قال ومن أجهل الجهل، هكذا قال المؤلف في بعض نسخ كشف الشبهات، قال ومن أجهل الجهل أن يقول بعضهم أما التوحيد فقد فهمناه. ما أحد فهم، والله ما زلنا طلاب علم إلى أن نموت ونحن نتعلم، وكلما درسنا استفدنا والله من بعض الدروس ومن بعض الكتب، وما زلنا نستفيد إلى يومنا هذا. لا أحد يقول اكتفيت، فمن قال اكتفيت فقد جهل، ومن قال قد فهمت فقد جهل، ومن قال اكتفيت كذلك فقد جهل. العلم من المحبرة إلى المقبرة، ما أحد يقول اكتفيت. أو بعضهم يقول أريد يعني كتابا يحوي العلم. قيل أن هناك رجل أرسل إلى عمر بن عبد العزيز يقول له ما هو الكتاب الذي يحوي العلم كله؟ قال الكتاب الذي يحوي العلم كله لو أنفقت عمرك لن تستطيع قراءته. نعم. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إذن إخواني في الله، الواجب علينا أن نتعلم ونكرس جهودنا في التوحيد ومعرفة التوحيد. نعم. والسبب في ذلك أن أول ظهور للبدع بعد زمن الصحابة والتابعين كانت في بدعة الأسماء والصفات، كانت في بدعة الأسماء والصفات، ثم انبرى لها السلف، ألفوا ما بين راد وما بين عارض ومعرض وما بين كشف الشبهات. ثم بعد ذلك بعد القرن السابع أو في أثناء القرن السابع ظهرت بدع الشرك، بدع الشرك يعني بعض الشبهات يريدونها في الشرك، فظهرت معتقدات فاسدة بعد القرن السابع. ولهذا يقول بعضهم لماذا ما تكلم السلف على هذه المسائل الآن التي تريدونها في كتب محمد بن عبد الوهاب وغيره، لماذا ما تكلموا من سابق؟ يقال لهم ما كان ظاهر هذا البدعة أو هذه المعتقد الفاسد، ما كان ظاهر، ظهر بعد القرن السابع. ثم بعد ذلك رد عليه العلماء، رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابين، يعني يستفيد منه طالب العلم في مسألة الاعتقاد، كتاب الاستعانة في الرد على البكري المسمى بالاستغاثة ويسمى أيضا بالاستعانة ويسمى أيضا بالرد على البكري، بكري نسبة إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكتاب الرد على الإخنان الذي رد فيه شيخ الإسلام ابن تيمية على بدعة القبور والطواف على القبور والمزارات وما أشبه ذلك. هذان الكتابان وضع فيه شيخ الإسلام ابن تيمية قواعد، قواعد في توحيد الألوهية، فيستفاد من هذين الكتابين. طبعا كتاب الاستعانة قوي، ولخصه الحافظ أبو عمر محمد إسماعيل بن عمر بن كثير الفداء ابن كثير في ملخص سماه تلخيص الاستعانة، أيضا طيب هذا الكتاب لخص فيه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. ذكرنا بعض هذه القواعد التي يعني أجمع أهل العلم عليها. طبعا هو لا يذكرها بالتنصيص لكن يذكرها في خضم كلامه في الرد على البكري. أولا القاعدة الأولى أن دعوة الرسل كانت دعوة إلى توحيد الألوهية، هذا إجماع السلف. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، جاء في تفسيرها عن جمع من الصحابة أن يوحدوا الله، أن يوحدوا الله. هذا معنى، ما معنى هذا؟ معنى هذا أن دعوة الأنبياء والرسل كانت دعوة إلى توحيد الألوهية. ثانيا أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، إجماع السلف على هذا المعنى، إجماع أهل اللغة على هذا المعنى، إجماع الأمة على هذا المعنى، إجماع السلف. لم يختلف أحد من أهل العلم في أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله منذ زمن النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا وقبلها. السلف يقولون أنه لا معنى إلا هذا المعنى وهو لا معبود بحق إلا الله. أصحاب اللغة يقول الإله بمعنى المعبود، هذا لغة نعم، ويستدلون ببعض الأبيات العربية التي ترنم بها بعض الشعراء لله در الغانيات المدحي، سبحنا واسترجعنا من تألم، أي من العبادة. وأيضا قراءة لابن عباس قال ويذرك وآلهتك وإلهتك، قراءة وإلهتك أي عبادتك، يذرك أي يتركك مع عبادتك. فدل ذلك على أن الإله بمعنى المألوه والمألوه بمعنى المعبود، إجماع أهل اللغة. ما أهل اللغة؟ فيهم الغث والسمين يجمعون على أن معنى الإله هو المعبود. فكيف تأتي وتقول لا معبود أي لا خالق، لا إله أي معنى لا خالق، لا رازق؟ واضح الآن. فالإله بمعنى المعبود، هذا إجماع. ثالثا أن توحيد الربوبية وحده لا يكفي حتى يحقق توحيد الألوهية، هذا إجماع العلم. لماذا؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، من سألت؟ من سألت؟ مشركين؟ نعم، لا يقولون الله. وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. من الذي ينزل المطر؟ يقولون الله. من الذي كذا؟ يقولون الله. إذن كانوا يعتقدون في الربوبية العامة لكنهم كانوا مشركون في ألوهيتهم. هل نفعهم ذلك؟ لا، لم ينفعهم ذلك. والسبب في ذلك أنهم ما نفعهم وقاتلهم الرسل والأنبياء. واضح؟ هذا إجماع، هذه قاعدة عند أهل العلم. القاعدة الرابعة أن النفع والضر من عند الله، ليس عند أحد من البشر، النفع والضر من عند الله عز وجل. فقد يضع الله عز وجل أسبابا لبعض مخلوقاته لكن النافع والضار هو الله، إجماع السلف على ذلك. ما يجوز، حتى المشركون أجمعوا على ذلك أن النافع والضار هو الله. القاعدة الخامسة أنه لا واسطة بيننا وبين الله في الدعاء والعبادة. لماذا قلنا هذا الكلام؟ لأنه الواسطة بين الخلق وربنا تبارك وتعالى تنقسم إلى قسمين، واسطة الرسل الذين بعثوا لتحذير أممهم يعتبرون واسطة، لا، وواسطة أخرى وهي العبادة. ما يجوز لأحد أن يجعل بينه وبين الله واسطة، يريد أن يتقرب إلى عبادة يجعل من يتوسط إلى إقامة العبادة. نعم، فإنه لا واسطة بين الخلق وبين الله. سادسا أن الشرك أصله إيش؟ مساواة الله عز وجل بخلقه أو بشيء من خصائصه. تالله إن كنا لفي ضلال مبين، متى يقولونها؟ في يوم القيامة. تالله يقسمون بالله إنا كنا لفي ضلال مبين. ما سبب ذلك؟ إذ نسويكم برب العالمين. قال يا رسول الله أي الشرك أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا مساوي وهو خلق. إذن أصل الشرك المساواة، أصل الشرك المساواة. لماذا قلنا هذا؟ هذا إجماع السلف، لأن هناك من أهل الملاحدة والفلاسفة وأهل البدع يقولون أصل الشرك هو عبادة الكواكب، يعني فقط عبادة الكواكب أو عبادة كذا، يقتصرون على شيء، لكن يقال مساواة، فتجعل لله عز وجل مساوٍ لخلقه فيما هو من خصائصه. هذا بإجماع أهل العلم. سابعاً، لا يجوز التعلق بالأسباب ولا يجوز ترك الأسباب. لا يجوز لأحد أن يتعلق بسبب وضعه الله عز وجل، فلا يجوز أن تعلق قلبك به، فالتعلق به شرك، وترك السبب قدح في التوكل وهو نوع من أنواع الشرك، حرام. وهذا الإجماع أهل السلف على أنه لا يجوز لأحد أن يتعلق بالأسباب. نعم، يعني مثال، يتعلق بوظيفة أو بعمل أنه هو الذي سيرزقه، ما يتعلق قلبه بالله، العمل هذا هو سبب، فما يجوز لك أن تتعلق به. نعم. القاعدة الثامنة، أن الأسباب تثبت بالشرع والتجربة الصحيحة الظاهرة. إيش هي الأسباب هذه؟ الآن يأتي شخص يقول هذه السجادة فيها بركة، ماذا ستقول له؟ ما الدليل؟ الآن هو أثبت أن هذا السجاد فيه بركة، جعله سبب في حصول البركة، البركة من الله، البركة من من؟ من الله. فهو يدعي أن هذا السجاد فيه بركة، يقال له ما الدليل من الشرع؟ قال لا يوجد دليل. طيب، ما الدليل في العرف بتجربة صحيحة أن فيه بركة؟ لا يوجد دليل. إذن هذا لا يجوز، شرك، أنك تثبت سبب أو تجعله سبب وليس بسبب، سبب شرعي عبادة. قال المسجد فيه بركة، انظر، المسجد فيه بركة، أثبت سببا في حصول البركة وهو مكوثك في المسجد، ماذا ستقول له؟ ما الدليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من غدا أو راح إلى المسجد أعد الله له نزلا في الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تزيد عن صلاة الفرد ب27 درجة، هناك ملائكة سياحون يأتون إلى حلق الذكر. إذن بركة المساجد بإقامة ذكر الله والصلاة، إذن ثبت إيش؟ بالشرع أن فيه بركة. طيب لو صلينا خارج، هل البركة التي في المسجد موجودة في الخارج؟ لا، غير موجودة. إذن من أين أثبتناها؟ من الشرع. رجل مصاب بصداع، قال أنا أريد أن أشرب شيئا من الدواء حتى يذهب عني الصداع، شرب حبة هذه حق الصداع بنادول، جعلها سبب لإزالة إيش؟ هذا الصداع. طيب هل ثبت شرعا؟ لا، ما ثبت شرعا. طيب هل ثبت بالتجربة الصحيحة الظاهرة؟ نعم، شرب حبة ظاهرة، ظاهرة، فبلعها فذهبت إلى الرأس، تعالج صاحبنا، ذهب الصداع. إذن تجربة ظاهرة واضحة أمامنا صحيحة، ليست بحرام، حبة بنادول ليس فيها محرم. الرجل قال أنا سأعلق نعم عزكم الله لكي أدفع العين، أين الدليل من الشرع؟ لا يوجد. طيب أين التجربة التي قد جرب فيها في الدنيا أنها ظاهرة نافعة؟ علق نعل، هل النعل هذا يخرج منه شعاع يدفع العين؟ كيف عرفنا أن هذا النعل ستدفع العين؟ كيف؟ لابد شيء ظاهر، فإذا كان ليس هناك شيء ظاهر إذن لماذا تدعي؟ فمن ادعى هذا وقع في الشرك، فالواجب عليه أن يثبت أن هذا السبب سبب إيش؟ شرعي، سبب شرعي. تاسعاً، القاعدة التاسعة، وهي أن العبادة المحضة لا تصرف لا تصرف لغير الله. العبادة المحضة لا تصرف لغير الله، كالصلاة والحج والذبح والزكاة والنذر وغير ذلك، يعني ضربنا لكم أمثلة، هذا لا يجوز لأحد أن يصرفها لغير الله. نعم. عاشرا، أن الموحد لا يخلد في النار أبدا، أن الموحد لا يخلد في النار أبدا إن كان من أهل المعاصي عذب بقدر معاصي. إن الله عز وجل حرم على النار من قال لا إله إلا الله خالصا به وجهه، حرم على النار، فإن عذب فيعذب بقدر المعاصي ثم يخرج، ثم يخرج. هذه القواعد التي وضعها العلم، هذه مجمع عليها، ومدارها على هذا الكتاب وغيره، ومدار أيضا على يعني ومدار أكثر مسائلها على هذه القاعدة، وسترون حينما سنشرح ونشرع في الكتاب هذا الذي بين أيدينا نذكر من هذه المسائل. كتاب التوحيد، نأتي الآن إلى الكتاب. الكتاب ألفه المؤلف حينما ذهب إلى البصرة، وجد بعض البدع والشركيات، وكانوا يقولون يا زيد، زيد بن الحارث يدعون عند قبره، فكان الشيخ محمد يأتي إليهم ويقول الله، الله أعظم وأفضل من زيد، الله أعظم وأفضل من زيد، ويقول يا زيد يا زيد، يستغيثون به، فألف كتاب. وقيل أنه ألفه في العينة، في البلدة الذي هو عايش فيها، لكن بعض العلماء جمع بينهم قالوا ألفه ثم زاد فيه، ألفه في البصرة ثم زاد فيه في بلدة العينة، فزاد فيها بعض المسائل الذي يحتاج إليها وهكذا. طيب، هذا الكتاب الذي بين أيدينا يا إخواني حفظكم الله هو كتاب التوحيد للشيخ محمد ابن عبد الوهاب. هذا الكتاب فيه ميزة أو ميزات، ما هذه الميزات؟ الميزة الأولى أنه ما ذكر في مقدمة الكتاب مقدمة كما يذكره المؤلفون، ومشى على ذلك كما فعل البخاري وأهل السنن وأئمة الدين. اشتمل هذا الكتاب على التوحيد الثلاثة، توحيد الأسماء والصفات، الربوبية، الألوهية. ثالثا، أن هذا الكتاب جمع أصول مسائل الدين في توحيد الألوهية، كل ما ذكر في الكتاب هذا أصل من أصول الدين في مسألة توحيد الألوهية. نعم. رابعا، أن هذه الأصول التي ذكرها المؤلف في هذا الكتاب كلها مجمع عليها، كلها مجمع عليها، يقولون إلا كتاب واحد، الباب واحد، وهو وما قدر الله حق قدره، هذه قالوا أراد الرد على هؤلاء الذين ما عرفوا الله عز وجل في هذا يعني الشأن، الذين قربوا إليه، قربوا عبادة لغيره، فذكر المؤلف بعد ذلك وما قدر الله حق قدره. نعم. وإلا هذا الكتاب حوى على أصول في مسائل التوحيد. طبعا هل يقال جمع؟ لا، ما في كتاب يجمع، لكن يقال جل مسائله هي في الأصول، جل مسائله هو في الأصول. طيب، نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.